تكلم المؤلف رحمه الله فيما بدانا به في الدرس الماضي عن مسألة ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بين الرجاء والخوف، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالمغفرة والثواب، وأوعد الكافرين والعصاة بالعقاب. وقد عرفنا أن الإنسان إذا غلبت حسناته سيئاته فذلك هو الذي وعد بالخير، كما قال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما إن كان العكس بأن غلبت سيئاته حسناته فهذا الذي يخشى عليه، وهذا الذي ينبغي للمؤمن أن يعتقده. ولذلك أشار المؤلف إلى أنه لا يقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن ورد فيهم النص بأنهم من أهل الجنة، فهؤلاء يقطع لهم بذلك للخبر الوارد في شأنهم. وأما لمجرد كثرة الطاعة وكثرة العبادة فلا شك إنها من المبشرات، ولا شك إنها من الأمور التي يرجح فيها الإنسان ويغلب جانب الرجاء، ويؤمل أن الله سبحانه وتعالى إنما وفق هذا العبد للطاعة وللعبادة لكي يدخله الجنة، لكننا لا نقطع لأحد بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أصحابه يقطعون لبعض من مات بالخير ويقطعون له بالجنة، فأنكر عليهم ذلك وأخبرهم أنهم لا يدري الإنسان ماذا فعلوا، وأن الله أعلم بما هم فاعلون، لكن نرجو له الجنة ونرجو له الخير، وهذا من المبشرات. ولذلك إذا غلب على الإنسان حسناته على سيئاته وطاعته على معصيته أملنا ورجونا له الخير. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مع أصحابه فمر الجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ثم مر الجنازة ثانية فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. يعني يستحق ما قاله الناس فيه، ذلك لأن الناس شهداء لله على خلقه. ولذلك ينبغي للعبد أن يكثر من الطاعة وأن يتعلق في أمور الطاعة بربه جل وعلا، وأن يرجو من الله الثواب، ولا ينبغي له أن يظن بنفسه أنه مستحق للجنة وأنه مقطوع له بالجنة، لأن في ذلك أمنا من مكر الله، كما أنه لا ينبغي له أن ييأس من دخول الجنة وأن يقطع لنفسه بالنار، فإن ذلك أيضا من باب القنوط من رحمة الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعمال الكفار لا تتوافق مع أعمال المؤمنين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن الآمنين من مكره: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال في شأن القانطين من رحمة الله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف وبين الرجاء. وقد أشار المؤلف إلى أن هناك أعمال ينبغي للعبد أن يعلم أنها تقوده إلى الخير، وهناك أسباب تحمله إلى الحصول على الثواب. أهم هذه الأسباب التوبة، ثم يأتي بعد التوبة الاستغفار. وقد عرفنا ما بين التوبة والاستغفار، فإن بينهما عموم، فإن بينهما عموم أو ترادف، أو بينهما عموم مطلق أو عموم من وجه. ومعنى أن بينهما ترادف أن الاستغفار يتضمن الإيمان، يتضمن التوبة، وأن التوبة تتضمن الاستغفار، أو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، ذلك لأن أحدهما يستلزم الآخر أو يتضمنه. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يستلزم التوبة. قال وكل من التوبة والاستغفار تمحو الآثام والذنوب، وتزيد من درجات المؤمن، وترفع من شانه ومنزلته عند ربه. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يتوبون، وأثنى الله سبحانه وتعالى على التائبين، وبين جل وعلا أن من يتوب إلى الله فإنه يبدل سيئاته حسنات، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كما بين أن من خصائص المؤمنين الاستغفار، وخاصة في أوقات الإجابة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وبين أن الاستغفار أمنة من نزول العذاب، كما قال جل وعلا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم بين المؤلف بعد ذلك أن من الأسباب التي تزيد من طاعة العبد، والتي تزيد من رفعة درجته، والتي تزيد من رجائه، فعل الحسنات. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن العبد إذا فعل الحسنة يثيبه بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة تكتب سيئة، والحسنة تكتب بعشر، بل إن فضل الله سبحانه وتعالى أوسع من ذلك. فإن العبد إذا هم بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقد تزيد حسنات الإنسان على العشرة، تضاعف إلى مئة، إلى سبعمائة، بل ربما تزيد. وذلك يتوقف على إخلاص العبد في عند فعله الحسنة، ويتوقف على نزول تلك الحسنة منزلا مناسبا، كأن تكون نفقة تنزل على محتاج، وكأن تكون نفقة أو تكون يعني أن يكون عونا ينزل على محتاج، ف فإن الإنسان بقدر حاجته وبقدر ما تفيده تلك الحسنة وبقدر ما تكون لها من آثار فإن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد ويضاعف له الثواب، فقد يضاعفه إلى 10 أو إلى 100 أو إلى 700 أو إلى أكثر من ذلك. ولهذا يقول لنا المؤلف إن من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الطاعات فعل الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال: فالويل لمن غلبت أحاده أعشاره. هكذا عندنا، ليش عندكم؟ أحاده عشراته. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لمن غلبت أحاده أعشاره. ها؟ إيش عندكم؟ عشراته. لا، إذا قال أحاد يقول عشرات، فهذا الذي يقابل. إيه؟ يعني إن العبد إذا كان سيئاته أكثر من حسناته بحيث إن الحسنات لا تذهب تلك السيئات، فهذا لا شك أن له ذلك الوعيد، حيث قال: فويل. والويل كما هو معروف وعيد، إما نعم. لا لا، هو استنباط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ها؟ قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي تزيلها، فإن الحسنات مكفرات للآثام. قال: ومن الأسباب، السبب الرابع، يعني من الأسباب التي تقلل من سيئات الإنسان وتكسبه درجات، قال: المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. فهذا دليل على أن المصائب تكفر الخطايا، المصائب تكفر خطايا الإنسان التي يرتكبها، وهذا باب فتحه الله سبحانه وتعالى للعباد لكي يفيدوا منه، لكن ذلك ينبغي أن يقترن بالصبر والرضا والتسليم. أما إذا قابله الإنسان بالسخط فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في بقيع الغرقد بامرأة عند قبر وهي تبكي وتجزع، وذلك لما لحقها من مصيبة، حيث مات لها ولد، وقد جزعت عليه أيما جزع، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: يا هذه اصبري واحتسبي، أي اصبري على هذه المصيبة واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى كي تنال الثواب. فقالت له وهي لا تعرفه: إليك عني، يعني أبعد عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني لو كان وقع لك مثل ما وقع لي لبدأ عليك من الجزع ما بدأ عليها. فتركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانطلق، لأنه أمرها بالمعروف ونبهها إلى ما ينبغي أن تفعله. فقيل لها: يا هذه، أما عرفت من خاطبك ومن كلمك؟ ولما علمت أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرعت بعده إلى بيته، جاءت إليه تعتذر عما بدا منها وتلوم نفسها وتقول له: ما عرفتك، يعني إنما أغلظت لك القول لأني لم أعرفك، ولو كنت أعرفك لما أغلظت لك القول ولا استجبت لكلامك ولا امتثلت لأمرك. ولهذا جاءت قالت له قائلة له: أما إني لم أكن أعرفك. فقال لها: يا هذه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ليس الصبر بعد أن يظهر الإنسان الجزع ويبدي ما عنده، ولما ييأس بعد ذلك يقول صبرت، هذا ما ينفع، وإنما الصبر يكون عند الصدمة الأولى، عند حلول المصيبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا عمن يتلقى المصائب بالصبر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال في حقهم ماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، ولهذا يثيبهم الله سبحانه وتعالى على تلك المصائب. قال: المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. قال: وفي المسند إلا كفر بها من خطاياه. قال: وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، يعني نزلت آية عظيمة، آية صعبة، إذا كان الإنسان يجازى على كل عمل يعمله وكل ما يبدر منه من خطأ يجازيه الله عليه، فإن هذا أمر لا يطيقه الإنسان. قال: نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ وتنصب بمعنى تتعب، يعني في العبادة أو في العمل، إذا كان العمل وسيلة للعبادة، ألست تنصب؟ ألست تحزن، أي ألا يقع في نفسك الحزن من أشياء كنت حريصا عليها فلم تدركها، خاصة إذا كانت من الطاعات والعبادات؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به. واللأوى يعني الضيق، الضيق من أو الهم أو الحزن، يعني الشيء الذي يقع للإنسان على غير مراده، هذا ما يراد باللأواء. فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر وبالتسخط يأثم يقول في نسخة جيم وبالسخط، لكن لأنه الصبر والتسخط، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد. ولذلك جاء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إيه؟ إلا في كتاب، وما أصاب من مصيبة فبإذن الله. قال وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله يعني من فعل العبد. وإذا كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب، يعني الإنسان قد يكسب ثوابا بدون أن يكون له يد في ذلك، وذلك مما يلحقه من دعاء المسلمين، ومما يلحقه من استغفار المسلمين، ومما يلحقه مما يتقرب به الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما يلحقه الثواب لأنه قد سن سنة سار الناس عليها. ولذلك جاء في الحديث من سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذه كلها حسنات يكتسبها الإنسان قد لا يكون له دور مباشر فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن على العبد ويهبه ويعطيه، فيعطيه بسبب نزول المصيبة عليه، ويثيبه بسبب صبره على تلك المصائب، ويثيبه بسبب شكره الرب سبحانه وتعالى وحمده الله سبحانه وتعالى على النعمة التي يعطيه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، وما ذاك إلا للمؤمن. إن ذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وما ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، يعني بسبب ذلك الشكر. ولذلك الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، لأنه يثاب على صبره، وإذا نزلت به المصيبة يثاب على ذلك، فإن صبر ضعف له في الثواب. وهذا ما أراده بقوله قال وإن كان الثواب نعم ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله، يعني بعض الناس يفهم من أن مغفرة الذنب معناها من أن إعطاء الأجر ومنح الأجر معناه مغفرة للذنب، يقول هذا يلزمه وليس دالا عليه. معنى ذلك يعني إذا أعطى الله سبحانه وتعالى العبد أجرا والعبد عليه من السيئات، فهل هذا الأجر يمحو تلك السيئات أو أنه يسجل له مع بقاء تلك السيئات؟ يقول لا يلزم من وجود الأجر محو السيئات، لكن هذا مما يعني قد يفهم، هذا مما قد يلزم منه، لأن العبد إذا أتبع أو إذا حصل على الحسنات وهذه الحسنات تبعت السيئات كانت مكفرة لها، كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، فيلزم من وجود الحسنات محو السيئات. فإن انعدمت السيئات ووجدت الحسنات بقيت للإنسان أمرا زائدا وشيئا زائدا يحتفظ به لرفع الدرجات، كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا توضأ في بيته يعني وضوءه للصلاة، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه مع من أو خرجت ذنوبه أو خرجت آثامه مع قطر الماء أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت آثامه التي بطش بها مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا بالنسبة للرأس وللرجلين. فيخرج الإنسان من وضوئه وقد خرجت آثامه، ثم إنه إذا خرج إلى الصلاة كان له بكل درجة بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة، وتحط عنه سيئة وترفع له درجة. فإذا قدم إلى المسجد وقد انتهت حسن سيئاته كتبت له صلاته يعني رفعا لدرجاته عند ربه جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يثيب وأن يوفق لما يحب ويرضى. فالشاهد أن الحسنات لا يعني أنها تكفر السيئات. يقول هذا الكلام لا يعني كلمة إن الحسنات، ليس في الأصل أن الحسنات تكفر السيئات، لكن هذا يفهم باللزوم، لأنه طالما أن ثمة حسنات وقد سبقتها سيئات فإن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا لا يدل أو هذا الحكم لا يستدل له بالتضمن، وإنما يستدل له باللزوم. هذا معنى قوله وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. ثم قال أما السبب الخامس وهو عذاب القبر، فإن عذاب القبر من الأشياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر، فإنه من الأمور التي تزيل السيئات تمحو السيئات، لأنها عقوبة يفعلها أو عقوبة تلحق الإنسان في الدنيا، وهي تكفر عنه الذنوب التي فعلها، خصوصا إذا كانت هذه الذنوب ارتكبها في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى إن عاقبه عليها في قبره فإنه لن يعاقبه عليها في آخرته. وقد مر معنا أن من عذاب القبر أو من أسباب عذاب القبر الغيبة، وأن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين يعني في البقيع، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا العذاب الذي يلحقهما في البرزخ في القبر يكفر عن سيئاتهم، فهو أحد مكفرات الذنوب. قال السادس الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أما السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين يعني للعبد المؤمن دعاؤهم واستغفارهم له في الحياة، وذلك كما جاء أن دعاء الغائب ودعاء المسافر لأخيه المسلم مستجاب، وكذلك كما ورد من أن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن وسلم عليه وصافحه ودعا له حطت آثامهما وذنوبهما، وكذلك ما جاء من أن الإنسان يعني يطلب ممن يرى فيهم الصلاح أن يدعو له، فإن الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيبه ويحط بسبب ذلك الدعاء كثيرا من الايه من الخطايا والآثام. وهكذا الدعاء بعد الممات، لأنه جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. هذه من المسائل التي يعني ورد فيها النص كما مر في الحديث السابق: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومسألة الدعاء بعد الموت وثواب الصدقة، أما ثواب الصدقة فقد ورد يعني فقد قام الإجماع على ذلك من أنه إذا تصدق عن الميت فإن ثواب الصدقة يصل إليه. وكذلك الدعاء، هذا من الأمور المجمع عليها والمتفق عليها. وهكذا الحج عن الميت، واختلف العلماء في مسألة الصيام عن الميت، فبعض الفقهاء أجاز الصيام عن الميت مطلقا سواء كان صوم فرض أو صوم نافلة أو صوم نذر، وبعضهم ومنهم الإمام أحمد قصر الصوم على صوم النذر، يعني هو الذي يلحق الميت وما عداه فلا. وكذلك اختلفوا في مسألة القراءة، يعني أن يقرأ الإنسان القرآن ويهب ثوابه للميت، فجمهور الفقهاء على أن ذلك يحصل ثوابه، يعني يلحق ثوابه الميت. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من الفقهاء على أن ذلك لا يحصل للميت. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وسيتكلم الشارح عليها بالتفصيل إن شاء الله. قال الثالث قال قيامة وشدائده، فإن من تعرض لها فإنه إيه تكون من مكفرات الذنوب. قال السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهذا أيضا من مكفرات الذنوب. والسبب العاشر قال شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة، وقد عرفنا أن الشفاعة أنواع، وأن أعظمها هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الخلق، وذلك بانتقالهم من أرض المحشر إلى أرض الحساب. ثم تأتي بعد ذلك شفاعات أخرى، ومن أهمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أو ممن استوجب دخول النار، وكذلك شفاعة الشافعين. وهذه من المسائل التي أثبتها أهل السنة، وخالف في ذلك كما مر معنا المعتزلة والخوارج الذين لا يرون ثبوت الشفاعة للعصاة، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا هريرة سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل مسلم يعني قال لا إله إلا الله له من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر يعني من الأسباب التي ينال بها الإنسان الثواب ويحصل بها على الحسنات ويحصل بها على الدرجات. قال عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد مر معنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه على حمار، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعنى ذلك أنه يغفر لهم، ولذلك قال عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير يعني إلى النار ليخلص أو ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من ذلك. فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا كما ثبت في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ويسجد تحت العرش ويدعو ربه ويسأله فيشفعه ويحد له حدا أن أخرج من في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم في المرة الرابعة يخرج كل من قال لا إله إلا الله. ولذلك قال هنا فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة، وهذا ما أراد ألا وهذا ما أشار إليه المؤلف، وألا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لا نقطع لهم، وإنما نرجو ونطمع في المحسن ونخشى على مين؟ على العاصي. قال وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. ثم قال يعني الإمام الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان أو ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والمراد بالأمن يعني الأمن من مكر الله، والإياس يعني واليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. هذان الوصفان لا يتصف بهما مؤمن، ومن اتصف بذلك يعني من أمن مكر الله وادعى أنه لا يلحقه أذى ولا عذاب وأن الله لن يعذبه وأن الله لن يؤاخذه إلى غير ذلك ممن يغرق في ارتكاب المعاصي وفعل الفواحش، وإذا ذكر بالله استهترى واستخفى وأمن من مكر الله، فإن ذلك يخرجه عن دائرة الإسلام. ولهذا قال: ينقلان الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، أي يخرج صاحبهما عن دين الإسلام، لأنه بهذا يستخف بالله جل وعلا، يستخف بالله وبعقاب الله، هذا بالنسبة للآمن. وأما اليائس من رحمة الله فهذا قد نسي الرب جل وعلا ونسي رحمة الله ونسي أن الله تعالى غلبت رحمته غضبه. ولذلك لما كان شانه ولما كان أمره قد وصل إلى مرحلة القنوط والخروج عن رحمة الله خرج عن دائرة الإسلام. والله سبحانه وتعالى وصف كل من الآمن ومن القانط بأنه ليس من المسلمين. قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن بين الأمن وبين اليأس، بحيث يكون راجيا فلا يبلغ درجة الرجاء الأمن، وبحيث يكون خائفا ولا ينبغي أن يبلغ درجة الخوف إلى مرحلة اليأس، بل يكون خائفا راجيا كما وصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وكامل الإيمان بأنهم يخافون ويرجون، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وقد قلنا في درس البارحة إن المؤمن كامل الإيمان هو الذي يغلب خوفه على رجائه في حالة الصحة وفي حالة القوة وفي حالة الأمن، ينبغي أن يغلب خوفه على رجائه، ولذلك يأخذ نفسه بالعزائم. إذا غلب خوفه على رجائه أخذ نفسه بالعزائم. أما إذا كان في حالة المرض أو في حالة الشدة أو في حالة الضنك أو في حالة العجز أو في حالة لا تمكنه من أن يؤدي ما أوجب الله عليه أداء كاملا، فهنا ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، كما جاء من قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي الله خيرا كان له كذلك، وإن ظن سوءا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم ظن السوء، كان كذلك. ولهذا فإن العبد ينبغي أن يكون راجيا خائفا يرجو ربه، يرجو رحمة ربه، لأنه يعلم أن الإنسان لن يدخله عمله الجنة، وإنما يدخل الناس الجنة بفضل من الله وبرحمة من الله وبتوفيق من الله وبامتنان من الله جل وعلا. وكذلك ينبغي له يعني للعبد أن يكون خائفا، لأن أعماله مهما كثرت وأعماله مهما عظمت فإنها لن تبلغ شكر نعمة من النعم، ولذلك يخاف الله سبحانه وتعالى فيكون خائفا راجيا. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما، يعني بين الأمن واليأس، أي الخوف والرجاء لأهل القبلة. قال: يجب أن يكون العبد خائفا وراجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال: والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لذوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي إنهم لما فعلوا ما فعلوا من الإيمان والهجرة والجهاد، ولا شك أن كل واحد من هذه الأمور أمر عظيم، ومع ذلك مطمئنوا وإنما كانوا يرجون رحمة الله. ولذلك أثر عن بعض الصالحين أنه يقول: لو أني وضعت إحدى رجلي في الجنة ما أمنت من مكر الله. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان خائفا راجيا، يعمل الطاعة ويرجو ويخاف ويتجنب، يعمل الطاعة ويرجو ويتجنب المعاصي ويخاف، هذا ما ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن. قال: أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت، يعني لم يحفظ توازنه وكان سببا في هلاكه. فكأنه يقول: لا ينبغي للعبد أن يكون على أحد الأمرين، بل ينبغي أن يعيش بين الرجاء والخوف. قال: وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقد ذكر الخوف بقوله يحذر الآخرة، وذكر الرجاء بقوله يرجو رحمة ربه، مع أنه قانت آناء الليل ساجدا وقائما، مع فعله الطاعات هو أيضا يحذر ويرجو. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي بسبب الطاعة يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك، يعني ولولا الرجاء والخوف، أو ولولا الخوف لكان آمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك يعني ولولا الرجاء لكان قنوطا وياسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه، يعني لا مفر منه إلا إليه. ولذلك من التجأ إلى الله وهو خائف أمنه الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الأكبر. وقال صاحب منازل السائرين، ويريد به قد مر معنا صاحب منازل السائرين وهو شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري الذي كتب كتاب منازل السائرين، يقول رحمه الله إسماعيل الأنصاري. وقال صاحب منازل السائرين: الرجاء أضعف منازل المريد. وهذا الكلام الذي قاله إنما ذكره المؤلف ليرد عليه، يقول هذا قول لا ليس بصحيح، بل الرجاء أعظم منازل المريد، ذلك لأنه يتوجه إلى الله ويعمل الطاعة ويرجو. ولذلك تعقب الإمام ابن القيم في شرحه لكتاب منازل السائرين، الإمام ابن القيم شرح هذا الكتاب في كتاب سماه مدارج السالكين، في شرح منازل السائرين قال فيه إن هذا القول لا يسلم لأبي إسماعيل الأنصاري، لأن الرجاء والخوف هما أعلى مراتب المريد وليس بأدنى مراتب المريد. قال: وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أي يغلب رجاؤه على خوفه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وهذا رد على بعض المتصوفة الذين يزعمون أنهم إنما يعبدون الله حبا لا خوفا ولا رجاء. وينقل هذا القول عن عشيقة الحب التي يسمونها بعشيقة الحب الإلهي رابع العدوية، يقولون إنها مما كانت تدعو به وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك، أو خوفا من نارك فلا تحرمنيها، وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فلا تنلنيها. وهذا كلام باطل، لأن العبد إنما يعبد الرب سبحانه وتعالى ويرجوه ويخشاه ويحبه لذلك الغرض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، والذي بين أن الناس إنما يتوجهون إليه رغبة ورهبة رجاء وخوفا طمعا ورهبة. وأما ما يدعيه هؤلاء يعني المتصوفة من زعمهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى محبة أو أنهم من أجل أنهم يحبون الذات الإلهية لذاتها، فهذا أمر لم يفرضه لنا علينا الشارع ولم يطلبه منا، بل هو انحراف في مفهوم الاعتقاد. ولهذا قال: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، والمراد بالحروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغيرة من عمل الخير ثوابا عجبت من كبير من كبري، أو قد رأيت الحقيرة من عمل الشر جزاء أشفقت من حذري. ثم قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني لا نكفر، هو هذا تتم لقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله، لكن يقول: متى يخرج العبد من الإيمان؟ يقول: يخرج بما يدخل الإيمان. فإذا كان الذي يدخل الإيمان هو فعل أركان الإيمان وأركان الإسلام من الإقرار والتصديق والعمل والطاعة، فكذلك الذي يخرج من الإيمان جحد شيء من ذلك، كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فمن جحد شيئا من ذلك خرج به عن الإسلام، لأن هذه أركان الإيمان التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن بها كي نكون مؤمنين. يقول يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. مر معنا أن الخوارج كفروا كل من يرتكب كبيرة من الكبائر، يقولون لأن الإيمان عندهم العمل جزء من ماهية الإيمان ينقضه بعدم الفعل، ولذلك كفروا كل من ترك عملا وكل من ترك واجبا وكل من ارتكب معصية، يحكمون بكفره. والمعتزلة نهجوا منهجهم في أنهم سلبوا الإيمان عمن يرتكب الكبيرة، وإن كان المعتزلة لم يدخلوه في الكفر، لكنهم أنزلوه منزلة بين المنزلتين، وحكموهم والخوارج بخلوده في النار. وأهل السنة والجماعة كما عرفنا فيما مر معنا أنهم لا يخرجوه من الإيمان، ولكنهم يقولون إنه يعني أمره إنه يستوجب النار، يعني استحق العذاب، لكن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال: أولا، إنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إنه لا يكفر، إيش عندك؟ لا نكفر، وفيه تقرير لما قال: أولا، إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى.